Allah, Allah, Allahu Allah. Sabit suara ahla jamiyah, jamiyah dapat ulama fi i'la'i kalimatillah, jamiyah dapat ulama fi i'la'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salatan turaghibu wa tunashifu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dini al-islam, wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dini al-islam. Thank you. الحمد لله أشب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين منزى حبك لك شاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا. أمطرت في الأرض Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. محمد وأشخي لي ظالمي بالظالمي وأخرجنا اللهم صلي على يوم في